ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب رياض الصالحين في فضل الصيام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ممكن تقول رضي الله عنه بل أنه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له ريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل فيه أحد. متفق عليه. أظن هذا الحديث معروف لكثير منكم. هذا بدل على أنه الأمور لا تؤخذ على المقياس الدنيوي المادي الذي نأخذه. بعض غير المسلمين، حتى بعض الملاحدة من المسلمين، ينظرون على إلى المسلمين على أنه حياتهم بائسة، حياتهم متعبة، حياتهم فيها واجبات. هم يريدون أن يكونوا متفلتين كالبهائم والأنعام، لكن هذه الواجبات لما تكون من الله سبحانه وتعالى هي أعظم شيء. يعني أنا إذا كنت مسخر لعبد مثلي، هو بجوز مو بجوز أكيد بتكون حياتي بائسة، بتكون حياتي مضنية. لما يكون مسخر لأكرم الأكرمين ورب العالمين وخير الراحمين، عندي ثقة أن الله سبحانه وتعالى لن يعمل معي إلا ما هو أفضل بكثير مما أريده. هنا يتمثل هذا المعنى، أنه الله سبحانه وتعالى يظهر فضل أولئك الذين فعلوا شيئا يسير، شيء بسيط. يعني الإنسان، لا تأخذني بهالكلمة، مشان حياة الدنيا أحيانا إذا شغل ينسى الطعام ينسى الشراب، ينسى أحيانا لساعات. لاحظت بأن تفعله لله سبحانه وتعالى لساعات محدودة هو دون أقل بكثير مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سيد الخلق: لا أحصي ثناء عليك. نحن نظن حالنا يعني الله أعطينا العافية كثير عن نساوي، شايف كيف؟ هذا الواقع هو شلون صار كثير عن نساوي؟ لأنه الله سبحانه وتعالى رضيه منا. أما إذا كان بدنا نعمل على مقدار ما يليق بجلاله، ما في شيء من أعمالنا بيوفي. مثال عليها، في مثال حي جدا، شو هو؟ الجنة. الجنة ما لها ثمن بالدنيا إنه أنت تأدي، لكن الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده وفضله ولطفه عليك يدخل من يشاء الجنة، طبعا بالظاهر بالأعمال. ويقول صلى الله عليه وسلم، يعني شو هي الموجبة؟ هي الواقع، هي عظيمة جدا بالنسبة لنا لأن الله سبحانه وتعالى رضيها لنا، لكن هي بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى ما تعادل ذاك الحق ولا توازيه. يقول صلى الله عليه وسلم: موجبتان، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن لم يقل لا إله إلا الله لم يدخل الجنة. هلا بنقعد ناخذ نعطي، شايف؟ بنعمل حالنا فهمانين انه هي ليش هيك وليش. انت اول شيء معك بجيبتك تدفع الثمن؟ لا والله، انا ما معي بجيبتي شيء. لاحظت كيف بها المقابل؟ لاحظت كيف يعني لما يكون الواحد مقصر ما بده يكون مثل ما يقال في المثل، واضح كيف؟ او كما يقال في المثل العربي: ويكفي المريب وجدان السلامة. اذا هون حتى نجعل الحديث الطويل قصيرا، صلى الله عليه وسلم المخبر عن الله رسول الله يخبركم ان ما عملتم، وان كان شعر فيه البعض بان هناك شيء من المشقة عليه، طبعا كل واحد منا لو انا لو شعرت ان شاء الله الله ما بيمتحني بذلك، لكن لو شعرت باكثر مشقه لازم يكون عندي يقين بقول الله اكثر. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يريد الله بكم اليسر، هي بشهر رمضان، ولا يريد بكم العسر. بدي اذا انا نفسي حدثتني بخلاف ذلك، شو بدي الا الا كما قال الصادق المصدوق، صدق الله وكذبتي. رفتكي هيك بيقول رفتكي كونا يعني أفضل هي الحياة الدنيا لا تخلو عن شيء من مشقة. بيقول سبحانه وتعالى لما أخرج سيدنا آدم من الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. أنا رح أحكي معكم صراحة يا جماعة هذا العصر، أنتم بهذا العصر الشيء الذي فتحه الله لكم لم يفتحه على أحد قبلكم قط. في منهم أسياد أحسن منكم مليون مرة، عرفت كيف؟ لكن ما فتح عليهم بالطعام، ما فتح عليهم بالشراب، ما فتح عليهم باللباس كما فتح عليكم. فأدنى شيء أن تفعلوه أن تحمدوا الله وأن تشكروه على هذه النعم الوافية التي أغرقكم الله بها سبحانه وتعالى إغراقه. هلأ بتلاقي ناس، بتلاقي كثير ناس معجبون خير إن شاء الله، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، اكتبوا هذه مقولة مهمة جدا وكل مقولاته مهمة صلى الله عليه وسلم، بيقول: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عرفت كيف؟ يلي معاجبه معناته هذا إشارة غير مباشرة بأن الله ساخط عليه، نفى الله العافية. أنا ما بحسن أتصور نفسي بهذا الموقف أبدا. ومن ألزم، شو يعني ألزم؟ أنت أصلا بدك تبدأ بالتمرين، بدك تمرن حالك عليها. عرفت كيف؟ الولد الصغير لما يكون بالحق ضاق لك تأخذني بيقيم الدنيا وبيحطها وبيعيط كثير شايفهم مشان يغيروا له، مو عاجبه الوضع، وشايف هي انه اهم شيء بالدنيا كلها. ونحن اذا كنا بدنا نكون اولاد، لو كنا كبرنا ولو شابت لحانا ولسه العقل ما جانا، عرفت كيف؟ بنكون نحن على نمط ذاك الولد. لكن مثل ما قالوا بأمثال أصحاب الدنيا شو بيقولوا؟ بيقولوا كلنا أولاد لكن اللعبة حق اللعبة كبير شوي، عرفت كيف؟ وهيك وهذا هو الواقع، عرفت كيف؟ لا أنت مسلم، لما تكون مسلم شايف كيف؟ في مقابلك الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء من مخلوقاته، عرفت كيف؟ الجنة هي اللي هي مخلوقة مثل منا، الجنة لا يعدلها عمل أنت تقوم به، لكن الله سبحانه وتعالى مما حفظه. فلذلك أنا استشعاري بهذا الحديث، أنا والله قرأت هذا الحديث مرارا، لكن هذا الشعور أول مرة يأتي. شو هو؟ إنه الله سبحانه وتعالى يعد لك على قدره. شو هالعظمة هي؟ إنه في باب خصوصي هذول الصائمين اسمه باب الريان. والله يعني شايف كيف؟ أنا إذا كان بدي أجي لعند دعوة من الله سبحانه وتعالى، مو لو فوتني من هيك باب خصوصي، لو فوتني من زاروبة أو من غيرها، هذا فوق الكرم وفوق ما أتصوره. فكونه سبحانه وتعالى خلق في الجنة 8 أبواب وباب منها هو للصائمين، هذا بحد ذاته يعني يكون فيه من الفضل ما يكون. شايف كيف؟ ومشان يلي لسه على هلا مو راضي، يعني ارضوا عن الله سبحانه وتعالى، ارضوا عن الله، لانه هذا الشهر العظيم المبارك قد يكون. انا والله بالنسبه لي انا ما شعرت بمشقه، بجوز انا ما عم اشتغل، لا عم انحت حجر ولا عم ساوي شيء، لكن انا ما شعرت بمشقه، قد يكون فيه مشقه عند بعض الناس. شايف كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ايمانا واحتسابا، من صام رمضان ايمانا واحتسابا. صحيح احنا استوينا في الماهيه الظاهره من الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات، لكن يمكن في تفاوت كبير بيننا في قضية الإيمان والاحتساب، أن يكون الإنسان على يقين، تتفاوت درجات اليقين في ذلك، وبالإضافة إلى اليقين ينبغي أن يكون عنده احتساب عند الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ يعني أظن أنه كل واحد منا يعني آخذ بكالوريا وين يشتغل وين كذا، عامل يعني باذل مجهودات أكثر بكثير مما عمله لهذا الصيام. عرفت كيف؟ يعني شو ما ما بدي أنا أحكي كذا الحكي، عرفت كيف؟ اليوم إجاني تليفون من واحد عم يسألني على يمين غموس. قلت له طبعاً نحن لأنه الله سبحانه وتعالى صار بموازيننا ودون كل شيء، عرفت كيف؟ أنا مستعد أحلف يمين، مستعد انتهك حرمة الاسم الشريف. طبعاً الحمد لله الله عظيم في كبريائه في علوه، لا نستطيع أن نصل إليه، لا نستطيع أن نؤذيه، لكن قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال يؤذيني ابن آدم، شايف كيف؟ نحن عم نؤذي الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وهو صبور كما هو من أسمائه سبحانه وتعالى، شايفين؟ ونحن معنا اهتمام لله سبحانه وتعالى. بيقول أظن هذا وارد في حديث قدسي أو نسيت ما هو، يا ابن آدم لو رأيت وصفك أو لو سمعت بوصفك من غيرك لمقدته دون أن تعرفه. والله نحن شيء بأرث، نحن شيء منقوط، عرفت كيف؟ يعني لازم نحن كل واحد منا وأنا أولكم لازم ما نرضى عن أنفسنا أبدا، شايف كيف؟ مو والله لأنه أنا حاطط رأيي وخاشع هيك ينزل لازم كذا معناته صرت أنا منيح، لا أنا عاطل أنا منقوص بالنسبة. لذلك يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ من مقت نفسه، هي مشروعية، لما سيدنا أبو بكر الصديق الأولى صارت مشروعية، من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله مقته يوم القيامة، شايف كيف؟ كل شيء له شيء، كل شيء له مقابل. هذا العبد مع انه ما بيطلع بيده شيء، ما بيلقى نفقه، وكلياتنا حنموت بيلفونا بيشلحونا الاواعي بيلفونا بيلحشونا بحفره، وبتجي لما تفتح القبر بعد كم سنه بيكون يا اما بيقيم انه كيس خيش يا اما ما بقي شيء. يعني قديم كنت وقت كنت صغير كنت اسمع ما كان في ازمه القبور يقولوا له أصد نهايتك مثل البدلين، هلا لا مو هيك نهايتك، نهايتك كيس خيش بيحطوا فيها الكم عظمين بين ما يفنوا، هي هي نهايتنا، شايف كيف؟ هذا هو ابن ادم، ورغم ذلك يتعالى، ورغم ذلك يفتخر، ورغم ذلك يظن انه فعل مع الله سبحانه وتعالى معروفا. لا، انت بده يكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى على تقصيرك، على اعمالك، على ماهيتك، على هذا المقت. لو سمعت وصفك من دون ان تعرف من الموصوف لما قدت ذلك الوصف، هو وصفك، لاحظك وصفي، هو وصفي. فلذلك انا ينبغي الواقع يا سادتي بهذا الموسم المبارك، إذا بتستطيعوا تنموا محبة الله في قلوبكم، لأن أنا الواقع تضايقت لما سمعت هذا اليوم هاي الفتوى، بده يعني كمان يعني عم يلف ودور عشان أنا أعطي فتوى شو إنه حلال اليمين غموس، لا سيدي، الحل اليمين غموس ليست حلالا، اليمين الغموس كما قال عنها الصادق المصدوق تدع الديار بلاقع، شو يعني تدع الديار بلاقع؟ أنتوا شفتوها بأم أعينكم، وإذا ما شفتوها هيك سنة الحياة، لاحظت كيف يعني بضل إذا كان هذا البيت وفير بده يروح واحد أفا واحد بسرعة بده يروحوا إذا كان فعل يمين غموس، لاحظت كيف؟ بعدين هالنعم التي فيه وكذا كلها بدها تكون زائلة، كلها بدها تروح، شايف ليش؟ لأن المعطي ما أعطي قدره في ذاك المكان، شايف كيف؟ يا سيدي أنا في نظري إذا كان الإنسان طبعا هو ما لن يوفي الله سبحانه وتعالى حقه، لكن إذا حط الأولوية لله سبحانه وتعالى دائما مثل ما فعل سيدنا النبي، سيدنا النبي والله قال كلام يهتز له الفؤاد، ليش؟ لأنه إمكانيته مستحيلة. بيقول صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، شو يعني؟ يعني عم يفهمنا أنا اللي ما فهمت، عم يفهمني أنه بالنسبة لمحمد ابن عبد الله، سيدنا محمد ابن عبد الله أهم شيء هو أمر الله، عرفت؟ ما تتصور حالك أنت أنه بتحب بنتك أكثر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب بنته، ورغم ذلك أعطى الأولوية لله سبحانه، ورغم ذلك الحمد لله لا بالتاريخ ولا القصص هذا انه السيده فاطمه لا سرقت ولا حاولت تسرق، عرفت كيف؟ لكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لكي نكون على هذا النمط، حتى نجعل الكلام الطويل قصيرا. يا سيدي انت بدك تجعل الاولويه لله سبحانه وتعالى، وانا بقول لك اياها ورد اظن بحديث او مقوله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انا بقعد كذب، بقعد احلف يمين غموس، بقعد كذب عشان شو؟ يعني شو رح يجيني من وراها 1000 ليرة 2000 ليرة؟ الله سبحانه وتعالى بيعوضك افضل منها، ولو لم يعوضك عنها الا انه هذا القلب ف فقط أعظم شيء فيه هو الله سبحانه وتعالى، لكفى بذلك تعويضا. والله هذا التعويض أنا لا أقدر قدره في الدنيا، أنا أعظمه كثيرا في الدنيا، لكن هذا جزاء عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المثال الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هو مثال حي، مثال صدق، من أنه هذول مثل الصائمين، وبعد ما يفوتوا بسكروا الباب وكذا، هذا يعني فيه من الإكرام ما لا يخطر لنا على بال. بيقول صلى الله سبحانه وتعالى، هذا أنا فهمت الآية، وندخلكم مدخلا كريما. شايف الله سبحانه وتعالى لما انت بدك تزوره في دار كرامته، ما حيجي يجيب لك شيء هيك مثل ما الله يرحم احد شيوخنا يقول سفق لحق، لا ما هيك، بيجيب لك شيء مفتخر، بيجيب لك شيء كريم، بيجيب لك شيء على قدره سبحانه وتعالى لا على قدرك. طبعا ما في شيء يعدله سبحانه وتعالى، لكن بيكون فوق مستوياتك بدرجات بالغه. لذلك قال سيدنا ابن عباس، قال إذا قرأتم في الجنة فليس بينها وبين الدنيا إلا الأسماء. شو يعني؟ العنب مو مثل العنب هون، والقصور مو مثل القصور هون، والأنهار مو مثل الأنهار هون. الله سبحانه وتعالى بشرنا، أسدى لنا البشارة. اليوم قرأنا بالقرطبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. بأبي أنت وأمي يا رسول، دغري بيطبق، ما في يعني ما بيبيت إلى ثاني يوم. أرسل عليا ومعاذا إلى الجبل وقال بشرا ولا تنفرا. دغري دغري التطبيق دغري بيكون، عرفت كيف؟ يا ريتني أنا طبق بعد يعني سنوات، أو لكن قبل ما ألقى الله، يا ريت أنا أتمكن من تطبيق هذه الأمور التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى. ثانيا، هذا أي أول نقطة. ثاني نقطة، الله يعينكم على المقابل، عم أحكي كثير أنا صاير له واضح كيف. الله سبحانه وتعالى يظهر بعض الأشياء أو بعض المخلوقات. طبعا بالدنيا في ناس بيحبوه، في ناس ما بيحبوه، عرفت كيف؟ يظهرهم سبحانه وتعالى ليس لحاجته لذلك، ولكن لكي يعلم الجمع من هو أهل الكرم سبحانه وتعالى ومن هم المكرمون. شو قال هون؟ أين الصائمون؟ الله سبحانه وتعالى قادر أنه يفردهم بدون ما يقول، قادر سبحانه وتعالى، لكن قال أين الصائمون لكي يظهر هذا الفضل وهذا الشرف وهذه العظمة أمام كل الناس. فلذلك أسعدنا في هذه الحياة الدنيا هو الذي يعظم ما عظم الله. شايف كيف؟ يقول سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا ما بحتاج أطلع على قلبك، لا بحتاج أطلع على قلب واحد، لاحظت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى جعلني علامة، كل واحد يعظم شعائر الله. شايف كيف؟ أنا وقفت تحت عيوني على الدنيا في شيء اسمه كرسي مصحف، شايف كيف؟ بعدها يا ريتني أنا ما أدركت هالحياة، لكن بعدها شو شفت؟ شفت ناس بيحطوا المصحف عند رجليهم وبيحطوه بالأرض، عرفت كيف؟ وين تعظيم شعائر الله؟ وطبعا هذول اللي عم اقول لك عنه مو جهله، لا، بيدعوا العلم وبيدعوا الفضل وبيدعوا الفهم. لاحظت كيف بيجي واحدة امراه متستره وقانته لله ما بتقرا القران الا لما تكون حائل، دين هذا اجا؟ لاحظت كيف؟ لا بالحديث النبوي الشريف ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا واحد من الفقهاء قال ذلك الا باستثناء بعض الشذاذ من الفقهاء، عرفتوا كيف؟ يعني نحن باسم طاعه الله، باسم التقرب الى الله، نفعل اشياء تدل على انه لا يوجد تقوى في قلوبنا. عرفت كيف؟ وتدل الدرجه الاولى هي من عندها، شايف كيف؟ بتدل انه نحن ما عندنا ثقه بالله. يعني فرضنا واحدة حائض، طيب هي دائما مديمة لقراءة القرآن في حالة طهرة، بتظن الله بيضيع عليها هذا الأمر؟ مازال الصادق المصدوق بيقول عنه صلى الله عليه وسلم، بيقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له كما كان يفعل وهو صحيح مقيم. شايف كيف؟ مع أنه هي في بعضها بيكون بسببه، السفر أكيد بسببه، عرفت كيف؟ المرض أحيانا هو بيمرض نفسه بأسباب. شايف كيف؟ بيكون واحد مرشح هو لزقان فيه، بيكون واحد، عرفت كيف؟ هو يمرض، رغم ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاك الضمان، هذا هو الضمان. هي يعني بيسموه بالانجليزي انشورنس، بيسموه بالعربي ضمان او تامين او ما الى ذلك. هذا هو الضمان من الله سبحانه وتعالى. شايف انت لما تدخل الى حظيره الله سبحانه وتعالى، انت عندما تسمى عبدا لله سبحانه وتعالى، اكيد انت صار عندك في الحاله صار في طمأنينة، قرار عين، قرة عين. منين أنا أخذتها؟ لأن الله تعالى يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في كثير. شو يعني أنا ما يمكن أتصور أحد في الدنيا على الإطلاق يتمنى أكثر من هذه الأمر، لا خوف عليهم ولا هم. شو يعني؟ يعني لا هو خايف على المستقبل، عن المستقبل، ولا هو زعلان على الماضي. شايف كيف؟ ليش؟ ليش؟ كل واحد منا صار أشياء تزعله بالماضي، كل واحد منا في أشياء مستقبلية بتخاف منه، لكن لما يأتي المولى العظيم الكبير سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، شو بيصير؟ مو الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن وصف واحد كافر، قال وإنه ليحصن ما تحته، يعني ما بيصفى شيء. شايف كيف؟ فالله سبحانه وتعالى إذا دخل قلبك، نظف قلبك، هذا أشرف شيء ممكن أن يدخل قلبك، يحطم ما تحته، ما بيصفى شيء، كله بيطلع، لاحظت ما بيصفى شيء. فلذلك عودوا أنفسكم على محبة الله، عودوا أنفسكم على الثقة بالله، عودوا أنفسكم على التوكل على الله، عودوا أنفسكم على معرفة الله. ذكرت لكم امبارح، يعني ما كان منكم منذكر الرد إن شاء الله. أسباب المعرفة بالله سبحانه وتعالى كثيرة جدا فيما أعتقد، لكن أنا بركز على تنتين. وهلأ شهر رمضان، هذا الشهر الواقع الله سبحانه وتعالى وفتح فيه الأبواب. في ناس ما بيقروا قرآن إلا برمضان، مهاجرينه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شايف كيف؟ وفي تبع صلاة الليل كله عم يفضلوا ستلايت على صلاة الليل، عرفت كيف؟ ما حدا حتى الفجر، يعني فرض الفجر، حتى في ناس من المتكلمين من المشايخ بيقول لك بلا الشيطان في إذنه يعني ما صلى الفجر حاضر. شايفين قديش نحن عم ننحط، قديش نحن عم نرزل، عم ننزل لتحت كلمان، عرفت كيف؟ لك انت لما انت شرفك يا ابن ادم لما يكون علاقتك مع الله. انا في نظري، اذا انت توافقني على هذا النظر، كل واحد بهالدنيا عم يدعيك انه تكون حيوان، بيجيب لك اكله ظريفه، بيجيب لك ملبس ظريف، بيجيب لك كذا، لكن الوحيد اللي دعاك الى ان تكون انسان هو حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو دعاك أن تكون إنسان. الإنسان يتميز عن سائر الحيوانات، ليس يتميز بالمطعم ولا بالمشرب ولا بالملبس، إنما يتميز عنه بإيش؟ بأنه عبد لله. نجي نحن مو بس لله سبحانه وتعالى، حتى حبة النبي بيقول بحديث ما بين السماء والأرض شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. شو يعني؟ يعني هدول عاصي الجن والإنس صاروا الحيوانات أحسن منهم. ليش؟ لأنه بيعرفوا الله وبيعرفوا حبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيسمعوا عذاب القبر، بتلاقي بالمقابر القطة هيك عم تستعمل، لاحظت كيف؟ وما إلى ذلك. لاحظت كيف؟ نحن بس اللي غافلين، نحن اللي نايمين. شايف كيف؟ إذا أجى هذا الموت فجأة أسف، شايف كيف؟ في ناس من هؤلاء أهل السعادة، إن شاء الله بيجعلكم جميعا من أهل السعادة، بيقول مرحبا بلقاء الله. وفي ناس بيقول يا ويلتى أين تذهبون بي، عرفت كيف؟ وهذا بده يصير لكل واحد منا لا محالة، طال عمره أم قصر، جمع مالا أو لم يجمع، كان صيتا أو وجيها في الناس أو لم يكن، كلياتنا بده يصير معنا هيك. فلذلك أنا بقول لكم يا من هلأ من الدنيا، الشيء اللي بيعظمه الله عظموه. في شيء اسمه مصحف، مو اسمه قرآن، لا مو القرآن، هذا مصحف، يعني هذا في وراء مطبوع عليها كلام الله، كلام الله أعظم وأجل، كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته العليا سبحانه وتعالى. لكن شايفين قديش الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بكم، تجلى عليكم في شهر رمضان بأن أنزل لكم كلامه. أنا والله ما بستحق، أنزل إليكم كلامه وأرسل إليكم أحب خلقه إليه لكي يبلغكم. هذا أحب الخلق له، شو ساوينا فيه؟ شو ساوينا فيه؟ كانوا يقال له الصادق الأمين صار يقوله كذاب ومجنون وساحر ومدري شو صابئ وابن أبي كبشة، شايف كيف؟ هذا الكلام صفة المتكلم، شايف كل واحد عم يعني كل إناء بالذي فيه ينضح. بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كما روى البخاري: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، يشتمون مذمما وأنا محمد. شايف كيف؟ يعني هو في الدنيا له الخصال الحميدة، له الخصال العالية، شايف كيف؟ صار هلأ أنا ما كنت بتصور أحيا إلى هذا الزمان، صار هلأ في زماننا أناس يتقربون بالوضع من رسول الله، وضع من مقامه، الخفض منه، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم عن الناس العاديين، بيقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شايف كيف؟ لما يكون في واحد أنا كرس إنسانيتي، واحد علمني القرآن، واحد علمني هذا، وطبعاً كلهم هذول مشايخنا اللي فضلوا علينا، فضلوا علينا لا حظف كيف، لكن الأصل كله يرجع إلى وين؟ إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. منين أنت بدك تعرف الصلي؟ لو ما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، منين أنا بدي أعرف صلي؟ شلون بدي صلي العصر أربع ركعات؟ شلون بدي أركع وأسجد؟ ما بعرف شيء من هذا الشيء. والله أنا لو فكرت عمرت عمر روح لكي أفهم هذا الأمر، ما يمكن أن أفهمه، ما يمكن أفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني، وما يمكن أن أفهم رضوان الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له كامل القدرة، مع ذلك أن يعذب، عرفت كيف؟ لكنه سبحانه وتعالى من فضله وجوده، ليش أنا أحرك الكون على فضل الله وجوده؟ مشان هالقلوب تنفتح على الله سبحانه وتعالى، مشان هالقلوب تقبل على الله سبحانه وتعالى. والله الله سبحانه وتعالى غنى عنا كلياتنا. شو قال للنبي صلى الله عليه وسلم في موطن يعني نحن ما نعرفه إلا لما يكون في مساعدة وفي كومة ناس، شو قال له سبحانه وتعالى؟ قال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. بعدين بيجي أهلا وسهلا ولذلك، وهذا كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك، شو يعني غزوة تبوك؟ نحن بدأناها غزوة تبوك، غزوة تبوك يعني في حرب شديد وفي سفر طويل وبدو يلاقوا عدو عنيد. لاحظت كيف؟ في بعض الناس طبعا بعضهم معذورين بعضهم مو معذورين، يقولوا له لحضرة سيدنا النبي، يقولوا له: والله في فلان ترك ورجع. شو يقول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا انتبهوا لها الكلمة، هاي الكلمة هاي كلمة بتحدد مستقبلي. قال لهم: دعوه إن يكن فيه خيرا فسيلحقه الله بكم. عرفت كيف؟ يعني إذا في خير بيرجع، إذا ما في خير بحفظ. عرفت كيف؟ يروح روح. يعني شو نحن ناقصين؟ يعني باب الله سبحانه وتعالى في زحمة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: هذا باب الجنة الذي هو عرضه ما بين المشرق والمغرب، لا يأتين عليه يوم من كتر تزاحم الأكتاف، يعني يخشى على الأكتاف من كتر ما بيتزحموا الناس. شايف هون الله سبحانه وتعالى أكرم الصائمين، ساوى لهم باب لحاله هيك يفوتوا منه، عرفت كيف؟ فلذلك يعني شو معنى هذا الكلام؟ أنا أراه بأم عين، ويمكن أنتم ترون أو تسمعون عنه. في كثير ناس اللي عم يرتدوا، في كثير ناس عم يرحلوا، في شايف كيف؟ بده كل واحد يكون بقلبه يقول، وإن كان لم يقل بقالبه أو بلسانه، يقول: دعوه فإن يكن فيه خيرا فسيلحقه، وإذا فيه خير بيجي لهون، ما في خير. شايف كيف؟ الدنيا فيها حظوظ، ما بقلكم ما فيها حظوظ، الدنيا فيها حظوظ. هي هذا الشهر العظيم اللي انتم ادركتموه، هذا حظ عظيم من الله لكم، عرفت كيف؟ فلذلك يا سيدي خذ انت اعظم فرصه من هذا الشهر، هذا من حظك، انت محظوظ يلي الله سبحانه وتعالى اذن لك ان تدرك هذا الشهر. انا كنت عم اعطي درس قبل رمضان يمكن بيوم او يومين، شايف كيف؟ وجا واحد الله يرحمه حضر درس ثاني يوم صلينا عليك. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني هذا بالقدر تبعه، ما في عنده رمضان، ما عنده رمضان، انت عندك رمضان. شايف كيف؟ انا بكون أسوأ من ذاك الميت اذا كان انا ما استفدت من رمضان، عرفت كيف؟ فلذلك استفيدوا من هذه الايام. بيقول سبحانه وتعالى: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. صبر هذا الشيء اللي انتم عم تعملوه اعظم شيء لنيد الصبر. ليش؟ لان الله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم نصف الصبر. رفقتي إذا تتعلم على الصبر هذا تبع الله الذي قال وما يلقى إلا الذين صبروا، هذا أحسن شيء. بعدين الحظ العظيم هذا من عند الله، عود أنت بالليل بدل ما تقول يا ربي بعث لي 1000 ليرة ويا ربي وظف لي ابني ويا ربي نجح لي ابني، شايف كيف؟ ما عم أقول لك إنه ما تطلب هذا الأمر، بس حط ببالك، خلي يكون شاغل بالك، يا ربي اجعلني من أهل الحظوظ عندك، من أهل الحظوة عندك، شايف كيف؟ في واحد اسمه سيدنا زيد بن ثابت، فتى أنصاري، لما شرف صلى الله عليه وسلم المدينة هالناقة ماشية بهالطريق، شايف كيف؟ وكل ناس من محبتهم وصدقهم في المحبة يقولوا يا رسول الله انزل عندنا في العدد والعدة والمنعة، يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. هاي الناقة خانهم، لا لدى إلا خانهم، بركت وين بركت؟ بجنب زيد بن ثابت، بجنب زيد بن ثابت. شو صار عنده هذا زيد بن ثابت؟ شوفوا ها، عم نحكي على الدنيا ما عم نحكي على الآخرة، ما الآخرة الله أعلم، أنا بشوفه بالمراتب العليا يمكن يكون من أصحاب الغرف نرجو الله سبحانه وتعالى وزاد، لكن بالدنيا شو صار؟ أول شيء صار في محو أمية، شايف كيف؟ أمر النبي يتعلم الكتابة، بعد ما أمره يتعلم الكتابة شو صار؟ صار هو الاختصاص بكتابة الوحي، لاحظوا كيف؟ بعدين انت هلا بتشوف الروايات الراوي يمكن شي 190 حديث زيد بن ثابت، بالفقه بتلاقي يذكر عنه. منين اجت هي؟ اجت من الحظ العظيم، هي الناقه تبع سيدنا النبي اجت بركه هنا. لاحظت كيف؟ ادعوا الله يجعلكم من اهل الحظوظ وصلى الله على سيدنا محمد.